السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ويحرم السفر إلى مسافة أو الموجب لتفهم الموجب تفويتها بعد الزوال على المكلف بها اختيارا لتفويته الواجب، وإن أمكنه إقامتها في طريقه، لأن تجويزه على تقديره دوري. كان الكلام في شرائط وجوب أو في شرائط الحضور لصلاة الجمعة. قلنا بأنه إذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الجمعة فإنه يحرم على المكلف بها غير المعذور أن يسافر قبل أن يؤدي صلاة الجمعة، وقد استدلوا على ذلك بدليل هو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. السلام عليكم. وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وحيث أن هذا الإنسان بعد الزوال قد كلف بصلاة الجمعة، صار وجوب الجمعة عليه فعلي، إذن هو منهي عن ضده الخاص. ما هو ضده الخاص؟ هو السفر، إذن يكون منهيا عن السفر. فإذا كان منهيا عن السفر فسفره يكون سفر معصية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدليل الذي ذكره بعض الفقهاء للتحريم، وإلا لا يوجد عندنا دليل بخصوصه يدل على أنه إذا زالت الشمس لا يجوز للمكلف بصلاة الجمعة أن يسافر، إلا أن هذا الدليل كما تعلمون وسيأتي إن شاء الله في علم الأصول أن هذا الدليل غير تام، يعني أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي لا عن ضده العام ولا عن ضده الخاص. تفصيله سيأتي في علم الأصول. مراد من الضد العام يعني ترك ذلك الشيء، مراد من الضد الخاص يعني اتيان فعل في قبال هذا الفعل. فهنا السفر هو فعل في قبال فعل صلاة الجمعة. ذكر بعض الفقهاء أو الأصوليين القدماء أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا السفر يكون منهيا عنه. يقول الشارح: وإن أمكنه إقامة الصلاة في طريقه، حتى لو أمكنه أن يقيم الصلاة في الطريق فإنه أيضا لا يجوز له أن يسافر. هذا فيما يرتبط بتحريم السفر. إذن هل يجوز للذي وجب عليه صلاة الجمعة ولم يكن معذورا إذا دخل وقت الزوال أن يسافر؟ القول الأول يقول أنه لا يجوز له اختيارا. ثم هناك عبارة ثانية يقولها الشارح، يقول: لأن تجويزه على تقديره دوري. ما هو المراد من هذه العبارة؟ المراد من هذه العبارة معناها أنه لو أجزنا له السفر، قلنا أن السفر سائغ، خب إذا ساغ السفر سيسقط عنه صلاة الجمعة، هذه الصلاة الجمعة تفوته أو لا تفوته التي هو في البلد، هذه الصلاة تفوته أو لا تفوته، نفوته وستفوته أيضا الصلاة التي تعقد ماذا في ضيق السفر، ماذا؟ أن السفر سيكون مباحا، وإذا كان السفر مباحا يوم المسافر حضور لصلاة الجمعة لا يجب، فسيفوته صلاة الجمعة في السفر وفي الحضر. إذن لو قلنا عليكم السلام ورحمة الله، لو قلنا أنه يجوز له السفر فمعناه أن السفر يكون مباحا، وإذا صار السفر مباحا فمعناه عدم وجوب حضور صلاة الجمعة في السفر، وإذا لم يجد فمعناه فاتت عليه الجمعة، وإذا فاتت عليه الجمعة فوات الجمعة حرام أو ليس بحرام؟ الإنسان لا يحضر صلاة الجمعة جائز أو ليس بجائز؟ ليس بجائز. إذن يلزم من جواز السفر ماذا؟ حرمة السفر. يلزم من أن يكون السفر جائزا يلزم أن يكون ماذا؟ حراما، لأنه سيفوته صلاة الجمعة. أما في الحضر لأنه جاز له السفر، وأما في السفر لأنه لا يجب عليه الحضور، فيلزم من جواز السفر عدم جواز السفر. وهذا هو المراد من أنه يكون التجويز دوريا، يعني يلزم من وجوده عدم وجوده، يلزم من جوازه عدم جوازه. أما هذا إذا قلنا أن السفر مخرج يلزم منه ماذا؟ عدم الجواز. فإذا قلتم بعدم الجواز يلزم منه جواز أو لا يلزم منه جواز؟ أنتم قلتم إذا قلنا بالجواز يلزم منه عدم الجواز. خب الآن نعكس المطلب، إن قلنا بالجواز يلزم منه عدم الجواز، عفوا إن قلنا بعدم الجواز يعني حرمة السفر، يلزم منه الجواز أو لا يلزم منه الجواز؟ بلي يلزم منه الجواز. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن السفر حرام إذن هذا الإنسان سفره مباح لو معصية، فإذا كان سفره معصية يجب الحضور لصلاة الجمعة أو لا؟ قل لماذا العدي يحرم عليه أن يسافر حتى لا تفوت الجمعة وهو لم تفوت الجمعة في السفر؟ ما أدري واضح الإشكال يولا. إذن الشارع يقول نحن إنما نقول بعدم الجواز حتى لا تفوته صلاة الجمعة أين؟ في السفر، لأنه إن لم يسافر فصلى صلاة الجمعة، وإن سافر فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. لماذا؟ باعتبار أن السفر سفر معصية. إذن إذا قلنا بعدم جواز السفر فهذا الإنسان سيحصد صلاة الجمعة، إما لأنه لا يسافر فيبقى في البلد ويصلي صلاة الجمعة، وإما إذا سافر وكانت هناك صلاة في الطريق تقام يجب عليه الحضور أو لا يجب عليه الحضور؟ يجب عليه الحضور إذا لم تفته صلاة الجمعة. أما إذا قلنا بأنه جائز له السفر فإنه تفوته صلاة الجمعة أو لا تفوته صلاة الجمعة؟ تفوته صلاة الجمعة، ونحن نريد أن لا تفوت صلاة الجمعة على المكلف. إذن يقول الشارع نعم نحن نقول بعدم جواز السفر على المكلف. لماذا؟ يقول لأنه إذا قلنا بعدم الجواز فإما أن هذا المكلف سيسافر وإما سيترك السفر امتثالا للناهي. إن امتثل الناهي ولم يسافر فيجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، وإن خالف الناهي وسافر فحيث أن الصلاة حيث أن السفر سفر معصية إذن يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة إذا حرمنا عليه السفر فلا تفوته صلاة الجمعة. أما إذا جوزنا له السفر تفوته صلاة الجمعة أو لا تفوته صلاة الجمعة؟ نعم يكون السفر سائغا، وإذا كان السفر سائغا فيكون السفر شرعيا والمسافر لا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فيلزم من جواز السفر له عدم الجواز أنه ستفوته صلاة الجمعة. وهذا معنى قوله لأن تجويز السفر على تقديره دوري، يعني يلزم من جواز السفر له عدم جواز السفر له لأنه تفوته صلاة الجمعة في السفر. إلا أن كل هذا الكلام مبني على تلك القاعدة، وهي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وأما إذا لم نقل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فيحق له أن يسافر ولو بعد الزوال، لأنه كان مأمورا بالصلاة ولم يكن منهيا عن السفر. نعم إذا ترك الصلاة وسافر فقد ارتكب إثما، لا أنه يكون السفر سفره معصية. فتلتفتوا للعبارة، قال ويحرم السفر إلى مسافة، يعني المسافة الشرعية، أو الموجب تفويتها، يعني تفويت صلاة الجمعة، وإن لم تكن المسافة شرعية ولكنه لو أراد الذهاب والرجوع فسيفوته صلاة الجمعة بعد الزوال، أما بعد قبل الزوال ولو بدقيقة فإنه يحق له أن يسافر بعد الزوال. ولكن هذا الوجوب وهذه الحرمة على المكلف بصلاة الجمعة، لا إذا كان معذورا، وإلا إذا كان معذورا فإنه لا يجب عليه الحضور حتى لو لم يسافر، على المكلف بها. قب ويحرم السفر اختيارا وابتهارا؟ قال لا، ويحرم السفر اختيارا. لماذا شيخنا يحرم السفر اختيارا؟ قال لتفويته الواجب، باعتبار أنه إذا أجزنا له السفر فقد فوتنا عليه الواجب، أما إذا حرمنا عليه السفر فقد حصل الواجب، فقد أتى بصلاة الجمعة. قال لتفويته الواجب، وإن أمكنه، يعني وإن أمكن المصلي أو المكلف المسافر، وإن أمكنه إقامتها، أي إقامة الصلاة في طريق السفر. لماذا قلتم بالحرمة؟ قال لأن تجويز السفر على تقدير إمكان إقامة الصلاة دوري، يعني ماذا؟ يعني يلزم من جواز السفر عدم جواز السفر، يلزم من جواز السفر حرمة السفر، لأنه إذا جاز سفره بعد لا يجب عليه أن يصلي فتفوته الصلاة، وفوت الصلاة محرمة على المكلف بها اختيارا. لأن تجويز السفر على تقدير إمكان الإقامة في طريق السفر دوري، يعني يلزم من الجواز عدم الجواز. نعم يكفي ذلك، لو فرضنا أنه يسافر سفرا قصيرا ثم يرجع، وفي الطريق توجد صلاة يستطيع أن يصليها، يقول هذا نعم يجوز ولا يحرم عليه أن يسافر. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، وكانت تقام الصلاة ماذا؟ في الطريق، فإنه يجوز له السفر. أما إذا كانت المسافة طويلة أو تفوت الصلاة الأولى يحرم عليه السفر وإن كان في طريقه صلاة تقام. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، أي في ذلك السفر القصير، مع احتمال الجواز، جواز السفر فيما لا قصر فيه مطلقا لعدم الطواف. إذن في كل مورد لا يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، فهل يجوز له أن يسافر أو لا يجوز له أن يسافر؟ نعم يجوز له أن يسافر، لأن الصلاة بعد لا تفوته لعدم فوات الصلاة، لأنه إذا لم يكن مسافرا فيستطيع أن يقيمها في مكان آخر. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر في ذلك السفر مطلقا لعدم فوات صلاة الجمعة. الآن لو فرضنا، التفتوا جيدا لهذا الفرض، لو قلنا بأنه السفر القصير يحق له أن يسافر، أما السفر الطويل فلا يحق له أن يسافر. إذا ترك البلد وسافر سفرا طويلا لا قصيرا، فهذا السفر سفر معصية أو لا؟ ها؟ سفر معصية، يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة. طب هذه ما دام في السفر لا يقصر الصلاة، أو من متى يكون سفره سفر مباح؟ أتفهم هذا السفر سيكون في مرحلة من مراحله سفرا مباحا أو يبقى سفرا محرما إلى أن يرجع؟ أي منهما؟ يقول ها، هنا إذا سافر سفرا طويلا وقلنا أن السفر الطويل يحرم، لا مع احتمال، يعني ذاك الاحتمال لم نقبله، مع احتمال الجواز، لا قلنا مع احتمال عدم الجواز في السفر الطويل. إذا سافر سفرا طويلا وقلنا بأنه لا يجوز، فهذا السفر يكون سفر معصية إلى الحد الذي لا يستطيع بعده أن يرجع ويصلي صلاة الجمعة في بلده. يعني مثلا التفتوا جيدا، مثلا صلاة الجمعة تنتهي في الساعة 1 ظهرا، وهو ابتدأ السفر في الساعة 12 عند دخول الزوال، فعندما سافر هذا السفر معصية ولم يكن سفر معصية؟ نعم سفر معصية. إلى أي وقت؟ إلى نصف ساعة، فإنه سيكون السفر سفر معصية، لأنه لو الآن نصف ساعة أراد أن يرجع يلحق بصلاة الجمعة أو لا يلحق بصلاة الجمعة؟ لا يلحق، لأنه يكون الساعة قد فاتت، فصلاة الجمعة فاتت. يقول إلى نصف ساعة يكون السفر سفر معصية، وما بعدها يحسب المسافة الشرعية، فإن كانت موجودة فيصلي الصلاة قصدا بعدها. ما أدري واضح ولا؟ يعني إذا افترضنا أن الإنسان في نصف ساعة يقطع 30 كيلومتر، في نصف ساعة 30 دقيقة يقطع 30 كيلومتر، طب هذه 30 كيلومتر لو لم يكن سفره سفر معصية يقصر فيها الصلاة ولا يقصر فيها الصلاة؟ نعم يقصر، لأن المسافة الشرعية، وأكثر من المسافة الشرعية، المسافة الشرعية 22-23 كيلومتر ذهابا ورجوعا 22-8 صلاة. أما لو قطع 30 كيلومتر هذه سفر معصية كان، إذا لا يقصر الصلاة. لابد أن يحسب المسافة الشرعية من ماذا؟ من بعد 30 كيلومتر. فإذا قطع مسافة 22 كيلومتر 23 كيلومتر أخرى فيستطيع أن يصلي صلاة قصر، أما إذا لم يقطع تلك المسافة فلا يصلي قصر، إنما يصلي صلاة التمام. واضح الفرع إن شاء الله. قال وعلى تقدير المنع في السفر الطويل، نحن احتملنا مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه وإن كان السفر طويلا، ولكن إذا فرضنا أن السفر الطويل لا يجوز، وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا بذلك السفر إلى محل لا يمكنه فيه، أي في ذلك المحل العود إلى صلاة الجمعة بعدها، إلى ذلك الحد يكون السفر سفر معصية، فتعتبر المسافة حينئذ من بعد ذلك الحد التي لا يستطيع فيها أن يعود إلى صلاة الجمعة يعتبر المسافة، فإن تحققت المسافة الشرعية فيقصر الصلاة وإلا فلا يقصر. هذا كله إذا كان مختارا في السفر، وأما إذا اضطر إلى السفر فإن السفر لا إشكال فيه ولا يحرم عليه ولو كان بعد الزوال. حتى موارد الاضطرار، قال ولو اضطر إلى السفر شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة. قد تعلمون في الأزمنة السابقة، أو مو فقط في الأزمنة السابقة بل وحتى في زماننا، الطائرة تطير في الساعة 12:15 وهذا الإنسان دخل الوقت وهو بعد ماذا في ذلك البلد وقيمة صلاة الجمعة يجب عليه الحضور، ولكن لو أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة وحضور صلاة الجمعة ثم الرجوع فالطائرة تطير ولا يلحق الطائرة. فهنا هل يجوز له أن يسافر أو لا يجوز؟ نعم يجوز له أن يسافر. طبعا هذا كله مبني على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وإلا لو لم نقبل أساسا يجوز السفر بلا إشكالين. قال ولو اضطر إلى السفر شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخير الجهاد، هناك عدو داهم والآن وصل خبره ولو أراد أن يصلي صلاة الجمعة فإن الحال لا يتحمل، أو عقلا اضطر إلى ذلك شرعا أو اضطر إلى السفر عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض يضر به فواته، مثلا سمع أن غريما له يطلبه يريد منه المال وصل إلى المنطقة الكذائية ولو أراد أن يصلي الجمعة ثم يذهب إلى ذلك المكان لسافر ذلك المدين وكان ذلك الدين يضر بحاله، فهنا يسافر حتى لو دخل الزوال يضر به فواته لم يحرم. ثم وفي الموارد التي قلنا فيها يحرم السفر فإن الحرمة مؤكدة مغلظة، يقول والتحريم على تقديره يعني في موارد التحريم مؤكد، وقد روي أن قوما سافروا كذلك يعني بعد دخول الزوال فخسف بهم الأرض وآخرون اضطرم عليهم خباؤهم خيمتهم من غير أن يروا نارا. هذا فيما يرتبط روايات ذكرت في باب البحار وهي ضعيفة في السند. هذا فيما يرتبط بصلاة الجمعة وشرائط الحضور وعلى من يجب الحضور. أما نوافل صلاة الجمعة قال ويزاد في نافلتها عن غيرها من الأيام 4 ركعات. خب نوافل الظهرين في الأيام المتعارفة ما هي؟ 16 ركعة. يقول في يوم الجمعة تضاف إليها 4 ركعات إضافية فيكون المجموع 20 ركعة، مضافة إلى نافلة الظهرين يصير الجميع 20 كلها للجمعة فيها أي في الجمعة في الجمعة يوم الجمعة. خب كيف يصلي هذه 20 ركعة؟ قال والأفضل جعلها أي 20 سداس 6 ركعات عندما تنبسط الشمس يذهب ذلك الشعاع اللون الأصفر يصلي 6 ركعات، وعندما ترتفع الشمس من الأفق يصلي 6 ركعات أخرى، وعندما يكون قريب الزوال يصلي 6 ركعات ثالثة. قال والأفضل جعلها أي 20 سداس مفرقة ستا ستا في الأوقات 3 المعهودة وهي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاع الشمس وارتفاع الشمس وقيامها وسط النهار قبل الزوال. خب 2 الأخيرتان أين يصليها؟ قال يصليها عند الزوال يعني ما بعد الزوال مباشرة، وركعتان وهما الباقيتان من 20 عن الأوقات 3 تفعل عند الزوال. مراد من عند الزوال يعني عند دخول الزوال عند ذلك يصلي 2 ركعتين، فلهذا عبر الشارح ببعد الزوال. على الأفضل هذا هو الأفضل أن يقسمها هكذا أو قبل الزوال بيسير أي فيما يرتبط بالركعتين أو قبل الزوال بيسير على رواية. هذه هي الدرجة العليا من الاستحباب. أما الدرجة الوسطى من الاستحباب قال ودون بسطها كذلك، يعني التقسيم الذي قلناه أنه عند الانبساط 6 وعند الارتفاع 6 وعند الزوال 6 وبعد الزوال 2 ركعتين، ودونها في الفضل والاستحباب جعل 6 الانبساط بين الفريضتين يعني 6 عند الارتفاع ست عند الزوال وركعتان بعد الزوال وست بين الجمعة والعصر بين الفريضتين بين الفريضتين ودونه في الفاضل الذي هو أقل فضلا فعلها هذه العشرين ركعة أجمع يوم الجمعة كيف اتفاق بلا توزيع مخصص. والمزاحم في الجمعة افترضوا أن الإنسان دخل مع إمام الجمعة إلى صلاة الجمعة فركع معه في الركعة الأولى ولكنه منعه الزحام أن يسجد مع الإمام فالإمام سجد ثم قام إلى الركعة الثانية فهنا تارة يفرض بأن هذا الإنسان يلحق الإمام في الركوع ولا محظور فيه يعني يسجد للركعة الأولى وإن لم يكن مع الإمام ولكن يقوم ويلحق الإمام بالركوع في الركعة الثانية فهذا لا إشكال ولا شبه أن صلاته صحيحة بل حتى لو لحق الإمام بعد الركوع الثاني أيضا يركع والإمام ده يذهب إلى السجود هو يركع ثم يلحق مع الإمام في سجود الركعة الثانية وهذا أيضا لا محذور فيه إنما الكلام لو فرضنا أنه قبل أن يسجد للركعة الأولى الإمام انتهى من الركعة الثانية وركوع الركعة الثانية وجاء إلى السجود للركعة الثانية وهو بعد لم يستطع أن يسجد ماذا؟ للركعة الأولى فهل يستطيع أن يلتحق بالإمام ويسجد السجدتين أو لا يستطيع ذلك؟ يقول نعم ولكن بشرط إما أن ينوي بالسجدتين الركعة الأولى التي هي الركعة الثانية للإمام وإما أن لا ينوي بها الثانية فإن لم ينوي بها أنها الثانية وقعت ماذا؟ عن الأولى وقعت عن الأولى لأن المفروض هو لم يصلي أو لم يسجد سجدتي الركعة الأولى أما لو نوى بها للثانية بطلت صلاته لماذا؟ لأنه زيادة ركن في غير محله لأنه هو يجب عليه أن يأتي بالسجدتين للركعة الأولى وبعد لم يأتي ماذا؟ بالسجدتين للركعة الأولى فتلزم الزيادة لماذا؟ لأنه هذه غير مجزئة ولا بد أن يسجد السجدتين للركعة الأولى ثم عندما يصلي الركعة الثانية يسجد بالسجدتين فيزيد ركنا في الصلاة فتكون صلاته باطلة إذن إذا لم يلحق مع الإمام فإنه لا بد أن يجعل السجدة الثانية السجدة التي له يجعلها الأولى أو لا ينوي بها الثانية ولو نوى بها الثانية كانت صلاته باطلة هذا فرع فرع آخر لو فرضنا أنه زوحم بنحو لم يستطع أن يركع مع الإمام حتى الركوع في الركعة الأولى والإمام صلى وانتهت صلاته فلم يلحق الإمام ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته أو لم تبطل يقول أقوال في المسألة قول يقول بأنها يتمها جمعة لأنها انعقدت صحيحة تتذكرون قلنا فيما سبق هذه انعقدت جمعة ولم تنعقد مع الإمام جمعة إذن يتمها ولو فرادى بعنوان أنها جمعة وقول يقول بأنه يعدل بها من الجمعة إلى صلاة الظهر وقول يقول بطلت يقطعها ويستأنف صلاة جديدة للظهر التفتوا للعبارة قال والمداحم في الجمعة يعني في صلاة الجمعة عن السجود في الركعة الأولى يسجد بعد قيامه أي الجماعة عنه أي عن السجود ويلتحق بالإمام ولو بعد الركوع يعني ولو بعد ركوع الركعة الثانية أيضا يكون مجزئا فإن لم يتمكن منه يعني فإن لم يتمكن من سجوده للركعة الأولى ولم يستطع أن يلحق الإمام ولو بعد الركوع في الركعة الثانية، فإن لم يتمكن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية وسجد المكلف مع ثانية الإمام، بالنسبة إليه ماذا؟ هي الأولى، ولكن بالنسبة إلى الإمام هي الثانية، وسجد مع ثانية الإمام نوى بالسجدتين الركعة الأولى، لأن المفروض أنه لم يسجد لها أي للأولى بعد، إما أن ينوي بهما للركعة الأولى أو يطلق فلا ينوي بها لا للأولى ولا للثانية، فتنصرفان أي السجدتين إلى ما في ذمته، وما هو في ذمته ماذا؟ سجدتان للركعة الأولى. ولو نوى بهما أي بالسجدتين الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محله. وكذا هذا إذا زوحم عن سجود الركعة الأولى، وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام، وقف ولا يستطيع الركوع والسجود إلى أن انتهى الإمام من ركوع وسجود الأولى وقام للركوع والسجود الثاني واستطاع أن يلتحق به، فيعتبر هذا ركوع وسجود للأولى بالنسبة له وإن كانت هي ثانية بالنسبة إلى الإمام، أيضا صلاته صحيح. فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة. لماذا؟ لاشتراط إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام. خب ماذا يفعل؟ قال أمور ثلاثة، واستأنف الظهر يعني قطع صلاة الجمعة وبدأ بصلاة جديدة وهي صلاة الظهر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، مع احتمال العدول من صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر، بدأ بها جمعة ولكن ينوي بها ماذا؟ الظهر، ويتمها أربع ركعات. مع احتمال العدول، لماذا شيخنا هذا الاحتمال وارد؟ يقول لي وجهين، الأول لانعقادها صحيحة لأنها دخلها دخل إلى الجمعة صحيحة، فلماذا يقطعها؟ هذا مضافا إلى النهي عن قطعها، لأن الصلاة منهي على المكلف أن يقطعها اختياران، هذه الفارزة في غير محلها، والنهي عن قطعها هذا فارزة هنا، فارزة هنا لاشتراط إدراك ركعة منها معه مع إمكان صحة صلاة الجمعة، فلا يقطعها ولا يعدل بها إلى صلاة الظهر بل يتمها جمعة. هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة. بعد ذلك ننتقل إلى صلاة العيدين، ومنها صلاة العيدين وأحدهما عيد، يعني المفرد هو ماذا؟ أي التثنية مأخوذ المفرد ماذا؟ من عيد. طب أصلها ماذا؟ يقول أصلها واو انقلبت ياء، فأصلها عود ولكنه للقاعدة المعروفة انقلبت ياء. هناك قاعدة معروفة تقول بأنه إذا كان المفرد بنحو منقلب عن شيء آخر ففي الجمع يرجع إلى ماذا؟ إلى أصله. إذا العيد عندما يجمع لابد أن يجمع على أعياد أم على أعواد؟ مفروض أنه يرجع إلى أصله فيجمع على أعواد، ولكن يقول لم يجمع العيد على أعواد حتى لا يلزم الخلط بين جمع العيد وجمع العود الذي هو الخشاب. وأحدهما عيد مشتق من العود، لماذا؟ لكثرة عوائد الله تعالى في العيد على عباده. الروايات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأعياد كم يعتق من نار جهنم، لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، إما لهذا أو عود السرور والرحمة بعود هذا اليوم عندما يعود، يعود السرور إلى الناس. وياؤه أي ياء العيد منقلبة عن واو، وجمعه على أعياد غير قياس، لأن القياس ماذا؟ أن يرجع إلى أصله فيكون أعواد. وجمعه على أعياد غير قياس، لأن الجمع يرد إلى الأصل. خب لماذا إذا لم يلتزموه؟ قال والتزموه كذلك، يعني جمعوه على أعياد لا على أعواد، والتزموه كذلك للزوم الياء في مفرده، لأن الياء لازمة في المفرد. هذا ليس هو الوجه المهم، وإنما الوجه الآخر، وتميزه عن جمع العود الذي هو الخشب. لو قلنا أعواد لا يتبادر إلى الذهن أنه جمع العيد، أما لو قيل أعياد فإنه يعرف أنه جمع العيد الذي أصله من العود. طب وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بنفس الشرائط التي ذكرنا في صلاة الجمعة عندما قلنا بوجوبها العيني. ما هي الشرائط التي ذكرناها هناك للوجوب العيني؟ قلنا ماذا؟ إما حضور الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام على الخلاف المتقدم. ولكن الشارح في الأخير ماذا قال؟ الشارح قال لولا الإجماع المدعى لكنا نقول بالوجوب العيني حتى في زمن الغيبة، وإن لم يكن المقيم لها فقيها جامعا بالشرائط. كل ما قلناه في صلاة الجمعة من الوجوب العيني يأتي في صلاة العيدين. فوجوب التخيري كيف أيضا يأتي في صلاة العيدين؟ يقول لا، بعد لا يأتي في صلاة العيدين، لأنه في صلاة الجمعة، كان عندنا إن لم يأتي بالجمعة فيأتي ماذا؟ ببدلها بعوضها، وهي صلاة الظهر. أما هنا إن لم يأتي بصلاة الجمعة، يعني إن لم تكن صلاة العيد واجب عليه، معناها أنها تكون مستحبة، بعد لا يتحقق هنا الوجوب التخييري. قال وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة العينية، أما التخييرية فكاختلال الشروط. وبشيخنا إذا اختلت الشروط ماذا يحدث؟ يقول إن شاء الله سنبين لكم في الصفحة اللاحقة. ومع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة وفرادا مستحبا. إذا لم تكن واجبة عينا تكون ماذا؟ مستحبة. بعد لا يوجد عندنا وجوب تخييري. أما التخييرية فكاختلال الشرائط. لماذا؟ لعدم إمكان التخيير هنا أي في صلاة العيدين. والخطبتان بالنحو الذي أشرنا إليهما في صلاة الجمعة هنا أيضا كذلك، ولكن هناك قبل الجمعة وهنا بعد العيد، بعد صلاة العيد. والخطبتان بعدها بخلاف الجمعة، ولم يذكر وقت صلاة العيدين وهو ما بين طلوع الشمس والزوال، وهي ركعتان كالجمعة. ويجب في صلاة العيدين التكبير زائدا عن المعتاد. في المعتاد التكبير وين موجود؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، بعد ما عندنا غيرها في الصلاة المتعارفة. يقول هنا بإضافة ذلك توجد عندنا تكبيرات أخرى، 5 في الركعة الأولى و4 في الركعة الثانية. قال ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود. هذا هو التكبير المعتاد. قل هذا عن المعتاد الإضافة ما هي؟ قال 5 في الركعة الأولى و4 في الثانية بعد القراءة فيهما، أي في الأولى والثانية في المشهور، وفي قبال المشهور قولان آخران، أحدهما لابن الجنيد والثاني لشيخ الطائفة مذكور في الحاشية. بعد القراءة فيهما في المشهور والقنوت بينهما على وجه التجوز. ما معنى القنوت بينهما؟ يقول العبارة فيها مجاز، لابد أن يقول وبعد كل تكبير قنوت، وبعد كل تكبير قنوت، لا أنه والتكبير والقنوت بينهما. إذا عندما عبر بينهما كأنه استعمل تعبيرا مسامحيا لا تعبيرا حقيقيا. كان ينبغي أن يقول بعد كل تكبيرة قنوت، لا بين التكبيرين قنوت، والقنوت بينهما على وجه التجوز، وإلا فهو يعني القنوت بعد كل تكبيرة، وإلا الأخيرة الأخيرة لا يكون بعدها تكبير، فلا تقع بين تكبيرتين، وإلا فهو بعد كل تكبيرة. وهذا التكبير الزائد الذي ذكرناه والقنوت جزءان من صلاة العيد. طب إذا صار جزئين شيخنا ماذا تريد أن تقول؟ تقول فإذا كانت صلاة العيد واجبة فلا بد أن يكون التكبير والقنوت واجب، وإذا كانت صلاة العيد مستحبة فهذا التكبير والقنوت أيضا يكون ماذا؟ مستحبا، ولكن لا بمعنى يستطيع أن يتركهما، لأنهما يعتبران من شرائط الصحة. هذا من قبيل أنه تستطيع أن تصلي صلاة مستحبة بلا طهارة، يمكن أن تصلي صلاة مستحبة ولكن لا تتوضأ، يمكن تقول بأنه هذه الصلاة صلاة مستحبة، لماذا يجب الوضوء؟ تقول هذا الوجوب يسمى الوجوب الشرطي. أنت تستطيع أن تترك الصلاة والوضوء، ولكن إذا أردت أن تصلي لابد أن تصلي هكذا، يعني أن تصلي وأنت متطهر، أن تصلي وثيابك طاهرة، أن تصلي وأنت مستقبل القبلة، أن تصلي وأن لا تتكلم بكلمات آدمية في الصلاة، أن تصلي وأن لا تأتي بفعل كثير، هذه شرائط الصحة. يقول لو كانت صلاة الجمعة صلاة العيد مستحبة نحن نقول باستحباب التكبير والقنوت، ولكن باعتبار أنها من شرائط الصحة لا بد أن يؤتى بها، ولكن لا من باب أنها وأنهما واجبتان، بل من باب أنه لا تصح المستحب إلا بهذين الجزئين. قال وهذا التكبير والقنوت جزآن منها أي من صلاة العيد، فيجب حيث تجب ويسن حيث تسن، فتبطل بالإخلال بهما أي بالركوع التكبير والقنوت عمدا على التقديرين، سواء كانت الصلاة واجبة أو كانت مستحبة. ويستحب القنوت بالمرسوم وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخر الدعاء، ويجوز بغير المرسوم وبما سنح من الدعاء، ومع اختلال الشروط الموجبة لصلاة العيد عينا تصلى جماعة وفرادا ولكن تكون مستحبة، ولا يعتبر حينئذ إذا صليت مستحبة إذا كانت مستحبة، ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخين. وقيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة بعد لا تصلى جماعة، يعني أنه إذا كانت واجبة فتصلى جماعة، أما إذا كانت مستحبة فلا تصلى إلا فرادى، إلا أنه قول في قباله قول آخر تصلى جماعة وفرادى وإن كانت مستحبة. وقيل مع استحباب صلاة العيد تصلى فرادى خاصة، وإذا صليت فرادى بعد لا توجد بعدها خطبتان، وتسقط الخطبة في الفرادى، ولو فاتت صلاة العيد في وقتها المقرر الذي ذكرناه ما بين طلوع الشمس والزوال، في وقتها لعذر أو لغير عذر لم تقضى، لا يوجد فيها قضاء في أشهر القولين للنص، حيث أنه ورد أنه لا قضاء لها، ولكن هناك قول آخر يقول وقيل تقضى كما فاتت يعني ركعتان، قول آخر وقيل تقضى أربع ركعات، ركعتان لصلاة العيد وركعتان للخطبتين اللتين بعد صلاة العيد، ولكن هذا القول أيضا على قولين، قول يقول تصلى ركعتين ركعتان ركعتان، وقول تقول تصلى ماذا رباعية. وقيل تقضى كما فاتت، وقيل أربعان مفصولة يعني ركعتين ركعتين، وقيل موصولة وهو ضعيف المأخذ. هذه وهو ضعيف المأخذ يعني أن لها قضاء ضعيف المأخذ. ويستحب الإصحار بها يعني الخروج بالصلاة إلى الصحراء، لا يوجد فيه جدران وحائط ونحو ذلك. ويستحب الإصحار بصلاة العيد مع الاختيار، أما مع الإضطرار فقد يسقط الاستحباب للاتباع والتأسي، إلا إذا كانت الصلاة منعقدة في مكة فإن الصلاة في مسجدها أفضل، إلا بمكة فمسجدها أفضل. وأن يطعم يعني يأكل، وأن يطعم بفتح حرف المضارعة فتكون الطاء ففتح العين مضارع طعما بكسر العين كعلما مراد. وأن يطعم يعني ماذا؟ أن يأكل في عيد الفطر قبل خروجه للفطر، قبل خروجه لأداء صلاة العيد للعيد، في عيد الفطر قبل خروج المكلف إلى الصلاة. وأما وفي الأضحى يطعم بعد عوده من أضحيته. إذن صلاة الفطر يأكل ويخرج، أما صلاة الأضحى يصلي ثم يأتي ويضحي. لماذا يجعل الأكل بعد ذلك؟ لأنه من ضحى يستحب له أن يأكل من أضحيته شيئا، فالمقدار هو يأكل. وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته بضم الهمزة وتشديد الياء أيضا للاتباع وللتأسي. والفرق لائح، لماذا يأكل هناك قبل الصلاة ولماذا يأكل هنا بعد الصلاة؟ لأنه يريد أن يصلي صلاة عيد الفطر فلا بد أن يكون مفطرا، وإلا لا يصدق عليه أنه صلاة عيد الفطر، لا يصدق عليه أنه هذا عيد الفطر. والفرق لائح، وليكن الفطر في الفطر، الفطر يعني الأكل الذي يفطر عليه، وليكن الفطر في الفطر يعني في عيد الفطر على الحلو، إما حلويات وإما تمر وإما شيء آخر على الحلو للاتباع. ولكن ورد في بعض الروايات فليفطر على التربة الحسينية. يقول الشارح الجمع بينهما أن الذي أمرنا به استحباب الوارد أنه يفطر على التربة الحسينية هذا للمريض، وأما يفطر على الحلو هذا للسليم. وما روي شاذا، الرواية شاذة، من الإفطار في الفطر على التربة المشرفة يعني التربة الحسينية على التربة المشرفة، وما روي محمول على العلة جمعا بين تلك الروايات التي قالت يفطر على الحلو وهذه الرواية التي قالت يفطر على التربة. ولكن هذا جمع تبرعي، هذا الجمع يسمى في الصلاحين بالجمع التبرعي، يعني الجمع الذي لا يوجد عليه شاهد. من قال لكم بأنه هذا للسليم وهذا للمريض؟ هذا من قال لكم؟ هذا ما هو شاهده؟ أما إذا كان هناك شاهد للجمع بين الروايتين المتعارضتين يسمى الجمع جمع عرفي. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا من العرف شاهد جمع بين الروايات المتعارضة، أما هنا لا يوجد عندنا شاهد جمع على هذه الروايات المتعارضة. واحدة تقول يفطر على الحلو وواحدة تقول يفطر على التربة، أنتم من أين علمتم أن الحلو للسليم وأن التربة للمريض؟ وعلى أي أحوال؟ قال ويكره التنفل قبلها، يعني أن يصلي صلاة نافلة قبل صلاة العيد بخصوص القبلية أي صلاة كانت، المهم أنه لا بد أن لا تسبقها وأن لا تلحقها نافلة. ويكره التنفل قبلها بخصوص القبلية لا لسبب آخر، وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم، إلا إذا كان المكلف أو المصلي إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يستحب أن يقصد التنفل الخارج إليها أي إلى الصحراء، ويصلي بمسجد النبي ركعتين قبل خروجه من المسجد أيضا للاتباع، لأن النبي فعل ذلك. نعم، لو صليت صلاة العيد في المساجد لعذر أو لغير عذر استحب صلاة التحية للداخل فإنه لا يكون مكروها، وإن كان الداخل هذا الإنسان الذي دخل مسبوقا يعني مسبوقا بصلاة العيد، صليت صلاة العيد والإمام في حالة قراءة الخطبة، لأن الخطبتين في صلاة العيد بعد صلاة العيد، وإن كان مسبوقا والإمام يخطب لفوات صلاة المسقط للمتابعة لمتابعة الإمام، ويستحب التكبير في المشكور، هذه التكبيرات التي تقال كما سيأتي بيانها، وقيل يجب التكبير للأمر به في بعض الروايات أو للآية المباركة فاذكروا الله في أيام معدودات في الفطر، إذا كان في عيد الفطر فعقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر، وفي الأضحى عقيب 15 صلاة للناسك بمنى، ذاك الذي في منى وكان من حجاج بيت الله الحرام كان في مناسك منى، وعقيب 10 صلوات بغير منى وبها لغيره، يعني ومن كان في منى ولم يكن ناسكا بالحج أيضا يجب عليه ماذا؟ 10 تكبيرات. إذن من كان في منى ناسكا 15 مرة تكبيرات بعد 15 صلاة يبين وقتها أين. أما إذا لم يكن في منى أو كان في منى ولم يكن ناسكا بها فعشر بغير منى وبمنى لغير الناسك، أولها ظهر يوم الناحر يعني اليوم العاشر، تبدأ هذه التكبيرات بعد ظهر اليوم العاشر، فأربع صلوات الظهر والعصر المغرب والعشاء هذه أربعة، ثم اليوم الثاني 5، ثم اليوم الثالث 5، ثم إلى فجر ماذا؟ اليوم الثالث 10، فالمجموع تكون ماذا؟ تكون 15 صلاة، أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح آخر التشريق يعني اليوم الثالث 13 من أيام الشهر، أو ثانيه ثاني أيام التشريق يعني الأربع في اليوم العاشر، 5 في اليوم الحادي 11، ثم 1 في اليوم الثاني 13. ولو فات بعض هذه الصلوات كبر عوضا عنها مع قضائها، ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر، وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا، ويزيد في تكبير الأضحى على هذا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وروي فيهما أي في تكبيرات الفطر والأضحى وروي فيهما غير ذلك بزيادة ونقصان، والأمر سهل لأنه في المستحاب وفي الدروس، اختار الله أكبر 3، لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، والكل جائز وذكر الله حسن على كل حال، والحمد لله رب العالمين.